الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي هز بالموت عروش القاصرة وقسم ظهور الجبابرة وأرغم أنوف المتجبرة، فالموت أول منازل الآخرة. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا يعني نزلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. روى اللالكائي في هذا الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وفي رواية عن ابن عمر أيضا رواها بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يقال له: هذا مكانك إلى يوم القيامة، أو هذا مكانك إلى يوم القيامة. وفي رواية: ما من عبد يموت إلا وعرضت روحه إن كان من أهل الجنة على الجنة وإن كان من أهل النار على النار، إلى آخر الروايات التي ساقها مساق الكلام على الإيمان بالغيب. الموت أول منازل الآخرة، الذي يطلب الرضا من ربه جل وعلا والتقرب إليه، فلا بد أن يستعد للرحيل. والكلام على الموت في أكثر من مبحث، أولها الكلام على الموت والاستعداد للرحيل، والمبحث الثاني نزول القبر وما يتعلق بنزول القبر من ضمة القبر، وهل هي عامة أم خاصة، وسؤال القبر، وهل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أم لغيرها من الأمم، وهل يختص أحد أنه لا يسأل في قبره. ثم المبحث الثالث عذاب القبر ونعيمه، نثبت ذلك بالدليل ونرد على المخالفين الذين قالوا لا عذاب ولا نعيم في القبر. ثم نتكلم عن أنواع العذاب، ثم نتكلم هل العذاب على البدن والروح أم على الاثنين معا، والخلاف في ذلك. ثم نبحث أيضا تزاور الأموات، هل يتزاورون بعد الموت أم لا. ثم بعد ذلك نختم بأمرين: الأمر الأول سماع الموتى، هل يسمعون كل أحد أم هو سماع خاص أم هم لا يسمعون أبدا. ثم بعد ذلك نختم بالذي يبلى في القبر، هل كل إنسان يبلى في القبر أو هل يبقى منه شيء، أو هل بعض الناس وبعض البشر يعني لا تبلى أجسادهم في القبر أم لا. الموت هو أول منازل الآخرة، ما من أحد إلا وسيموت وسيقبض وسيأتيه أجله. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا تنصيص على أنه لا يفوت أحد هذا الموت أو هذا الكأس، كل منا شاربه. وإذا كان كل واحد منا سيموت وسيقبض فله أجل مضروب ومعلوم، بل مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ متى سيموت هذا المرء. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأبي صلى الله عليه وسلم، ومتعني بأبي أبي سفيان، ومتعني بزوجي معاوية ابن أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله جل وعلا آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة وآثارا موطوءة لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر. ولو أنك سألت الله جل وعلا أن يعافيك من عذاب الآخرة وعذاب القبر لكان خيرا لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن لكل أجل كتاب ولكل إنسان لابد أن يموت في وقته. قال الله تعالى لكل أجل كتاب، وقال لكل أمة أجل إذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن كان الأجل مضروب ومكتوب ومعلوم وأن المرء لا يتقدم ولا يتأخر عما كتب من أجله، كما في الحديث أنه الملك يقول أي رب الرزق، أي رب ذكر الأنثى، أي رب الأجل العمر، فيكتب العمر. وقلنا أن صحائف الملائكة ممكن أن تتغير فيها هذه الثوابت، لكنها في اللوح المحفوظ قد طبعت وعلم عمر المرء ومدة حياته. لكن الله جل وعلا بحكمته لم يبين للناس متى سيموتون. ما واحد منا اطلع على الغيب وعلم متى سيموت، وهذه حكمة بليغة حتى يجتهد المرء ليصل إلى ربه وإلى طاعة ربه وإلى رضا ربه باجتهاد عالي. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأنه إذا جهل أجله فإن الله جل وعلا مد له حتى يجتهد في عبادته. قال ابن عيينة مترجما لبعض الرواة الحديث، قال هذا الراوي، أنا ما أذكر اسمه الآن، لكن هو قال هذا الراوي قال عنه لو قيل له ستموت غدا ما زاد على عبادته شيئا، على أساس أنه كان يجتهد اجتهاد عالي حتى يصل إلى ربه جل وعلا وهو مجتهد في عبادته طائع لربه متذلل متمكن لله جل وعلا. كان عمر بن الخطاب ينصح أمته وينصح الصحابة الكرام وينصح التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن يجتهدوا في العبادة، فإنهم لا بد حتما راجعون إلى الله جل وعلا. فقال قد ارتحلت الدنيا مدبرة وقد ارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه إن الدنيا تطلعت مدبرة وتطلعت الآخرة مقبلة، فعليكم بالجد والسعي. وكان يقبض على لحيته ويقول يا دنيا غري غيري، طلقتك طلقتك ثلاث. وكان بعضهم ينشد ويقول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، استعدادا ليوم الرحيل، استعدادا لمقابلة الله جل وعلا، استعدادا لأول منازل الآخرة وسؤال الملكين في القبر. هذه أول منازل الآخرة وهو الموت، وهذه من قمة دواعي استكمال إيمان العبد، أو هو من أصول إيمان العبد، إذ أن الله جل وعلا قد علق الفلاح وعلق الهدى بالإيمان بالغيب. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح بالإيمان بالغيب، وعلق الهدى أيضا بالإيمان بالغيب. أول المباحث بعد ما يموت المرء ويأتي الملكان فيسحبان روحه، إن كان من المؤمنين جاء الملك بكفن وحنوط من الجنة وطيب من الجنة فأخرج روحه بانتيابية وسهولة فتخرج فيرتقي بها الملك إلى السماء، فتقول الملائكة روح من هذه الطيبة، أو يمدحون هذه الروح ويسألون عنها، هذه الرائحة الطيبة لمن؟ فيقال فلان ابن فلان بأحلى وأجمل أسمائه التي كان يحبها في الدنيا. ثم يصعد إلى السماء السابعة فيقال صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. أما إن كانت الأخرى والعياذ بالله فيكون حنوط من النار وكفن من النار، فيأخذها الملك ويطلع بها أو يصعد بها إلى السماء بأنتن ريح، فتقول الملائكة ما هذه الريح النتنة، فيقال فلان ابن فلان يعني بأبغض الأسماء. ثم يصعد إلى السماء السابعة فيقال أن قد كذب عبدي أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين. فبعدما يموت المرء ويكفن ثم ينقل إلى القبر لينزل، هنا تبقى روحه فيبشر، فإن كان من أهل الإيمان كأنه ينادي ويقول قدموني قدموني، وإن كان من أهل الكفر والعصيان والعياذ بالله فيقال يا ويلها إلى أين تذهبون بها. ففي الحديث أثبتت أن الكل يسمع هذا، كل الخلائق يسمع هذا من شجر وحجر وثمر وطير إلا الثقلين، الجن والإنس، وإلا لصعق، وإلا لما كان للغير فائدة. فكل الخلائق يسمعون هذه الصرخة وهذه الصيحة، يا ويلها إلى أين تذهبون بها. فلذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال يعني أسرعوا بالجنائز. لما نصحهم بذلك بين العلة، إن كان خيرا قدمتموها إليه، وإن كان غير ذلك فشر وضعتموه عن أكتافكم. فإذا نزل في حفرته وأهيل عليه التراب، نأتي إلى المبحث المهم، وهو أول ما يستقبله الأرض أو ما يستقبله القبض عندما ينزل فيه الميت. قبضة تلف فيها الأضلاع، لا يستثنى من ذلك أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين وأشفق على عبد صالح فرح عرش الرحمن تهللا بقدومه، وهو سعد بن معاذ، كما ورد في بعض الأحاديث وصححه بعض العلماء إن العرش اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ. عن عائشة كما في المسند رضي الله عنها وأرضاها وصححه بعض العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، إذا نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ. يعني هذه الضمة لا ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وفي حديث آخر فيه ضعف أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يقبر فأشفق عليه من ضمة القبر. بعض العلماء والأفاضل قالوا هذه الضمة بالنسبة للمؤمن فضمت الأم الحنون لابنها عطفا عليه، وهذا بعيد، إذ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على مكان سعد، وقال لو كان يعني لو نجا من هذه الضمة التي تختلف منها الأضلاع، لو نجا منها أحد لنجا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وما الذي يجعل يشفق على طفل كما روية يشفق على طفل وينزل في القبر والضمة تكون ضمة كضمة الأم الحنون، بل هي ضمة لكنها تتفاوت في القوة بين المؤمن الخالص وبين الفاسق وبين المسلم وبين الكافر. فالكافر تتمزق أضلاعه وتختلف أضلاعه. فأول ما يحدث له عند نزول القبر هذه الضمة، لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. بعد هذه الضمة إذا أهالوا عليه التراب جاء ملكان يسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فهذا وردت فيه أحاديث كثيرة بفتنة القبر، أحاديث بلغت حد التواتر وأنكرها كثير من المعتزلة وأهل الكلام كما سنبين. من هذه الأحاديث حديث البراء الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني دخل المرء إلى قبره جاءه ملكان فأجلسانه فيجلسانه فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فإن كان من المؤمنين قال: ربي الله ودين الإسلام، وعن الرجل يقول: محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال صدقت. أما إن كان من الآخرين قال: ها لا أدري، فيضرب ضربة يصعق منها كل الخلائق إلا الثقلين، فيقال له: لا دريت ولا تليت. هذا حديث يثبت سؤال الملكين. وأيضا قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الملكين بأنهما أسودان أزرقان، تتصدع القلوب ترتجف هول الموقف، لا يستطيع المرء أن يثبت في هذه الفتنة إلا من ثبته الله. ولذلك ارتجفت قلوب الصحابة لما علمت بمنكر ونكير وعلمت بسؤال الملكين، فالله جل وعلا رصد قلوبهم بهذه الآية العظيمة: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن الآخرة أول منازل الآخرة وهي القبر. فإن الله يثبت ويلهم الحجة للمؤمن الخالص الذي تعبد لله في الدنيا، تعرف إلى الله في الرخاء فعرفه الله في الشدة. وأيضا من الأحاديث التي تثبت سؤال الملكين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان إذا ما دفن أحد إلا وقال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا نص في النزاع، نص يبين أنه الآن يسأل. وأيضا في حديث عام في الصحيحين في سورة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت عليها اليهودية تبين لها فتنة القبر فاستنكرت ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليها وعرضت عليه كلام اليهودية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتنون في قبوركم. والفتنة عامة من سؤال ومن عذاب، فهذا أيضا يدل على أن الملائكة تسأل العبد في القبر. أنكر ذلك ابن حزم، أو ما أنكر ذلك ابن حزم، أنكر بعضهم بعض المبتدعة سؤال الملكين في القبر، وأنكر أصالة عذاب القبر، وسنبين الشبه التي احتجوا بها. لكن الخلاف بين أهل السنة والجماعة سؤال الملكين على الروح أم على البدن، أم على الروح والبدن، قولين. القول الأول لجمهور أهل السنة والجماعة أن السؤال للملكين، سؤال الملكين للرجل للميت على الروح وعلى البدن، لأنها صرحت الأحاديث أن روح المرء ترجع إلى جسده عندما يقبر، فيأتي الملك فيجلسه بروحه وجسده ويسأله فيجيب بروحه وجسده، والأحاديث لذلك كثيرة سبق أن يعني تكلمنا عنها في شرح المعارف. أما ابن حزم فقال السؤال لا يكون إلا على الروح، ووافق ابن حزم يعني على هذا القول قول للإمام أحمد بن حنبل، أو قال ابن حزم قال قول ثالث، قال السؤال لا يكون على الروح بل يكون على البدن. أما قول ابن حزم قال فإذا خرجت الروح فإن الأحاديث التي أثبتت نعيم أو عذاب كانت كل هذه الأحاديث تثبت أمر الروح، روحه في حواس الطير خضر يتعلق بأشجار الجنة، وروح أصلا المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة كطير أو كطائر تسرح في رياض الجنة، فكل الأحاديث جاءت على الروح ولم تأتي على البدن. ثم خالف ذلك أحمد بن حنبل وقال السؤال لا يكون إلا على الجسد، واستدل على ذلك أن الضرب والعذاب يكون على الجسد، والله قدير أن يجعل الجسد ينطق كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وبين الله جل وعلا في أكثر من آية أن الأيدي تتكلم وأن الأساس تتكلم وأن الله يختم على الأفواه، فالله قادر أن يجعل السؤال للجسد والجسد هو الذي يجيب. والصحيح الراجح في ذلك أن السؤال على البدن وعلى الروح وعلى الروح، وأن الروح ترجع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الروح إلى الجسد، فترجع الروح إلى الجسد ثم يجلس فيسأل أو يسأله الماء فيجيب. فالصحيح الراجح أن السؤال على الروح وعلى الجسد. ننتقل بعد ذلك إلى استثناء أو السؤال، هل السؤال سؤال الملكين عام أم خاص، أم يشمل كل الناس أم يستثنى منه أناس؟ نقول أولا هذا السؤال عام في كل الأمم، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى في اليهود، أما في اليهود فبالنص، لأن اليهودية قالت لعائشة تفتنون في قبوركم، فهذه اعتقدت أنهم سيفتنون في القبور، والأمم السابقة أيضا تفتن بقياس الأولى، إذ أن الله جل وعلا رفع الأغلال ورفع الآثار عن هذه الأمة، وهذه الأمة مرحومة تعمل قليلا وتأخذ أجرا كبيرا، فمن باب أولى أن يعني تكون إن كانت ستفتن في قبرها فمن باب أولى أن الأمم الأخرى تفتن، وهي التي شدد عليها تفتن في قبرها. والمستثنى من السؤال أو من فتنة القبر أصناف من الناس، أولهما الشهداء جعلنا الله وإياكم منهم، فالشهداء يقيهم الله جل وعلا فتنة القبر العظيمة الشديدة، الملكان اللذان يأتيان أسودان أزرقان يرتجف القلب تتصعد يعني تتصدع القلوب والأفئدة من هول الموقف، فإن الله جل وعلا ينجي الشهيد من هذه الفتنة ولا يسأل في القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم ما عدا الشهداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة، كفى ببوارق السيوف فتنة. والعلة في ذلك أن سؤال الملكين في القبر هو اختبار لصدق المرء، هل آمن بصدق أم كان من المرتبين أم كان من المنافقين، والشهيد قد بين صدقه وقد أظهر صدقه بأنه بذل روحه فداء لهذا الدين، بذل روحه رضا لله جل وعلا، ولذلك ألحق بعض العلماء مع الشهداء الصديقين قالوا هذا من باب أولى، ويعني فيه نظر لأن القياس في الغيبيات لا يصح، الغيبيات لا يكون فيها إلا النقل لا العقل، لكن بدقة النظر للعلة أن السؤال هو اختبار للصدق، والصديق قد ظهر صدقه من أول إيمانه فهذا لا يسأل في القبر وإن كان فيه نظر. الصنف الثاني الذي يستثنى من سؤال الملكين المرابطون الذين يرابطون على ثغور الإسلام، هؤلاء أيضا نجاهم الله من فتنة القبر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ومن قيامه، وقال فإن مات من يومه يعني إن مات في هذه اللحظة كتب أجره أو أجر عليه عمله ورزقه وأمن الفتان، أمن الفتان أي أمن فتنة القبر، أمن سؤال القبر، فالمرابط هنيئا لمن يرابط على ثغور المسلمين فهذا يؤمن أيضا من فتنة القبر. الصنف الثالث الذين لا يسألون في قبورهم الأطفال، الأطفال أيضا لا يسألون لأن السؤال في القبر من أجل التكليف والاختبار، والصبي ليس بمكلف فلا سؤال للصبي. الصنف الرابع المفتون فإن المفطون شهيد ويلحق بالشهيد، وقد وردت الآثار على ذلك. الذي مات بداء البطن فإنه أيضا يعني يؤمن من فتنة القبر. الصنف الذي بعده الذين يقرؤون سورة تبارك. ومعنى أقول سورة تبارك ما تقرأ يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، هذه على الدينومة. الذي يستدين في قراءة سورة البقرة كل يوم وليلة هذا أيضا يؤمن من فتنة القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة هي المنجية هي المانعة، أو قال سورة 30 آية منعت أو حفظت يعني قارئها من عذاب القبر. وهذه أقول هذه الميزة تنجي صاحبها من سؤال الملكين في القبر أو من عموم فتنة القبر، وهذه لا تكون للمرء إلا على الديمومة، يعني دائما يقرأ بها صباحا أو مساء، هم كل يوم وليلة يقرأ سورة الملك. أيضا من أسعده الله بأن يقيه فتنة القبر إذا مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هذا من الأصناف أيضا الذي يعني الله جل وعلا يؤمنه من فتنة القبر. نأتي إلى المبحث الذي بعده وهو عذاب القبر ونعيمه، هل هناك عذاب أم لا؟ هذا المبحث نبحث فيه ثبوته أولا والرد على المخالفين. قد ثبت عذاب القبر وثبت نعيمه كثبوت الجبال الراسية بالكتاب وبالسنة، وإن صح أن نقول بالنظر فهو ثابت. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أين الشاهد من الآية؟ غدوا وعشيا، هذا هو الشاهد من الآية. الآن تقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد، هذا هو الشاهد. نعم الشاهد هو يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشية ليست في يوم القيامة، هي قبل يوم القيامة. هذا أول دليل. الدليل الثاني قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى فسره ابن مسعود وغيره من الصحابة هو عذاب القبر. وأيضا قول الله تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء هنا للتعقيب والسرعة، والتعقيب والسرعة لا يناسبها يوم القيامة، يناسبها بعد الموت. فإذا ماتوا أغرقوا ثم ماتوا فأدخلوا، هذه تدل على أنها الفاء التعقيب والسرعة على أنها في البرزخ، على أنها في البرزخ. أيضا من الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتنون في قبوركم بعموم اللفظ كما في الصحيحين. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل منكم إلا ويعرض له مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعرض له المقعد من أهل الجنة أو من الجنة يأتيه من طيبه وريحه، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعث يوم القيامة. وأيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال يعذبان كما في صحيحين عن ابن عباس، قال يعذبان وما يعذبان بكبير، بل هو كبير، أما الأول فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهؤلاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم عذابهما في القبر. وأيضا في الحديث أن الملك يأتي بمطرقة يضرب بين عين المرء فينزل به يهبي إلى 7 أراضين، فيه دلالة على عذاب القبر. وأما نعيم القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل الجنة فيفتح له باب من أهل الجنة فيشتم رائحة طيب أهل الجنة ويرى فيها نعيم أهل الجنة. هذه من الكتاب ومن السنة، ثبت عذاب القبر ونعيمه من الكتاب ومن السنة. خالف في ذلك المعتزلة وكثير من الناس في هذه العصور الذين يقولون أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في وقتك الحاضر تراه يقظة، من أهل الاعتزال الذين يعني يقدمون العقل على النقل، قالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم، وعندنا من الأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فهل وجه الشاهد؟ ما وجه الدلالة؟ الآن يستدلون بهذه الآية أنه لا عذاب في القبر ولا نعيم، يستدلون بقول الله تعالى لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، هذا وجه الشاهد؟ وجه الدلالة إيش الحظ؟ أنا نعم بس وجه الدلالة هذه ممكن تكون إجابة لنا سنجيب عليها، لكن الآن أنا أريد وجه دلالتهم. هم يستدلون بهذه الآية أن المقبور لا يعذب ولا ينعم لأن الله جل وعلا قال لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة أننا لو قلنا في أحد عنده إجابة أسكت تفضل سدد وقارب. المهم هم يقولون الآن نص صريح الآية أنه لا يموت إلا موتة واحدة، فإذا نزل قبره فعادت روحه إلى جسده، فسئل، فبعدما سئل عذب أو إيش أو نعم ثم مات مرة ثانية، فمن موتان موتتان، فعارضت الواقع يعارض هذه صريح الآية، وما هي إلا موتة واحدة بنقص الآية. هذا وجه الدلالة مفهوم النص. حسنا نرد ماشي بها أمثلنا اثنتين وحسنا اثنتين سنبين معناها. المهم هذا وجه الشاهد لهم. الأثر الثاني الذي استدلوا به على أنه لا عذاب للقبر ولا نعيم للقبر قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، فقد ثبت بالدليل الصحيح أن الميت لا يسمع، فكيف نقول إنه لا يسمع ثم يجيب؟ يجيب على ماذا؟ هو لا يسمع السؤال أصالة فلا يجيب الإجابة. قالوا هذا من الأثر. أما من النظر قالوا فإن واقعا نرى المطلوب أمامنا شهور لا نرى عذابا ولا نرى نعيما ولا نرى عليه أثر من سؤال ملكين ولا من شيء مما تقولون. فهذه أدلة من الأثر ومن النظر ترد على من قال بأن في القبر عذاب وأن في القبر نعيم. فكيف نرد على هؤلاء؟ أثبتنا أولا موافقة بأن في القبر عذاب وفي القبر نعيم، توافقون؟ توافقون؟ طيب إذا وافقتم على هذا واعتقدتم هذا وجب عليكم الرد على المخالف، والمخالف اليوم كثير، معتزلة كثيرة في هذه العصور، بل على شاشات التلفاز كما أخبرت إن كثير من الناس ينكرون عذاب القبر وينكرون سؤال الملكين، يعني هذه علنا أمام الناس، فكيف تردون على هذه البدعة المميتة؟ حتى الدجال ينكرون، نعم، لكن أنا أتكلم على أمر في العقيدة ثابت راسخ ينكرونه، كيف تردون عليهم بالإشكالات التي أوردوها علينا؟ ما من صاحب بدعة إلا وله دليل من الكتاب أو من السنة كما بينا في الأسبوع الماضي في مسألة ليلة النصف من شعبان وفحل البدع الرجبية وغيرها بأدلة من الكتاب والسنة، كيف نرد عليهم؟ الآن احنا أثبتنا أنه ثمت عذاب وثمت نعيم في القبر لأنه أول منازل الآخرة، ثم ردوا علينا وقالوا لا عذاب ولا نعيم، والدليل على ذلك قول الله تعالى لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، فإن قلتم بعذاب قبر أو نعيم ففيها حياة ثم موت ثم بعد ذلك حياة ثم موت فموتتان، والله نص على موت واحد. أيش هذا؟ لا نريد نرد على الشبه هذه. نعم تتذاكر أن الرجل سبق فيها فقلنا هذه إجابة لنا. الجواب على هذه الآية من وجهين، هذا الوجه الثاني. الوجه الأول نقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة عندك موتة الدنيا، طب بعدين ما في موتة، يحيى في قبري فما يموت، لن يحيى، إذا أنت مع ابن حزم أو مع الإمام أحمد، طب مع أهل السنة والجماعة. الآن نريد نبين لهم الإشكال، الإشكال النزاع وين؟ ليش تبتعدون عن النزاع؟ النزاع أنها موتتان، أنا أفتح لكم الباب لتردوا، النزاع أنها موتتان، فأنتوا اثبتوا أنها ليست بموت، هذه هي الإجابة، اثبتوا أن ما يحدث في القبر ليس بموت، هي حياة، وهو الذي يحدث له ليس بموت، وجيب أنا. الآن الروح ترجع إلى الجسد فيحيا فيسأل فيجيب ثم ذلك يموت، لا ما يموت، ينام ينام نام كنوم العروس. فنحن نقول لكم نحن نوافقكم على هذه الآية وأن ما يحدث في القبر ليس بموت بل هو نوم، والنوم يسمى موتا مجازا كما قال الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبشر بالخير فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، فيقال له نم، ما قال له مت، قال له نم، هذه الثلاث ثانية ما دخلنا في النزاع الثاني، قال له نم كنوم العروس، فهذه نومة وليست بموتة وتسمى موتة مجازا، فتبقى الآية على صريحها أنها ليست إلا موتة واحدة اللي هي موتة الدنيا، ونحن نوافق على ذلك. ويدلل لنا ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ من نومه ماذا يقول؟ أجيبه، الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا فسماها موتة، مع أنها نومة أصبح النوم هنا بمعنى الموت مجازا، فالذي يحدث في القبر ليس بموت، ونحن نوافق على هذه الآية ولا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى اللي هي موتة الدنيا، وهذه ليست بموتة ولكنها نوم. الجواب الثاني أن هذه الآية الاستثناء فيها استثناء منقطع، لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى هو كلام على أهل الجنة، إذا دخلوا الجنة لا يموتون، لا يكون لهم موت، وإلا فقد وردت الأدلة على أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار صاروا حمما فماتوا ماتوا، فتكون الآية خاصة بمن دخل الجنة يتنعم ويتلذذ فلا يموت بعد ذلك، فإذا دخل الجنة فلا موت له، نعيم وخلود أبدي، يذبح الموت على عرصات يوم القيامة، يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. هذا الوجه الثاني في الرد عليه. الدليل الثاني الذي استدلوا به علينا وقالوا لا عذاب للقبر ولا نعيم للقبر قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، الميت لا يسمع فكيف يجيب؟ أنتم الآن زعمتم أنه يأتيه ملكان فيسألانه فيقعدانه وهو لا يسمع، يسألون وهو لا يسمع، يسألون وهو لا يسمع، فكيف يجيب؟ لحظة ها هو طبعا انت عمال تفتح لهم ابواب في اجابه هنتكلم في نزاع اخر سماع الموت هل يسمعون ولا لا؟ فالاجابه دي توصلت بها لاخر الدرس. اريد الاجابه على هذه، قال فانك لا تسمع الموتى. الان اذا كان الرسول ما بيسمعش الموتى الملك هيسمعه؟ هو ما بيسمعش يبقى لا يجيب. هي فيها اجابات، فيها اجابات مركب. احسنت، دي البدايه وهو تقدم بها. فالنفي السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانك وما انت بمسمع من في القبور، هذا نفى ان يسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي ان يسمعهم من الملك. ان الله جل وعلا نفى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على اسماع الميت، ولكن لم ينفي ان الله يقدر الملك ان يسمع هذا المقبور. والامر الثاني، نحن نقول السماع سماعان، سماع اجابة صح، وسماع على الاطلاق بالآلة. سماع الاجابة ان يسمع فيجيب، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يسمعون ولا يجيبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريب بدر قال يعني قال لهم وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله تكلم أموات يعني كيف يسمعونك؟ فقال يعني ما أنتم بأسمع منهم الآن، يعني يسمعونني أشد ما تسمعون أنتم، لكن لا يجيبون، ليس لهم القدرة على الإجابة. فيبقى النفي هنا نفي سماع الإجابة ولا إشكال فيه. والثاني إذا قلنا نفي السماع الكل المطلق فهو نفي عن قدرة النبي أن يسمعهم، ولا تنفي، لا تستلزم نفي سماع أن الملائكة يعطيهم الله قدرة فيسمعوا يعني الميت المقبور فيسألانه حتى يجيب. هذا الدليل الثاني من الأثر. طب الدليل الثالث من النظر، قالوا وجدنا المصلوب أمامنا مصلوب ولا يسأل ولا يضرب ولا يعذب ولا ينعم، فكيف نجيب عن هذا النظر؟ صحيح واقعا أن تأتي بمن يصلب أمامك، هل ترى فيه تغيير؟ هل ترى فيه عذاب؟ هل ترى فيه صرخات؟ هل ينزل إلى سابع أرض؟ هل تأتيه الحياة فتعذبه؟ هل ترى ذلك؟ ما ترى ذلك، بل والذين احتوشتهم الكلاب والسباع والحيتان أين عذابهم؟ كيف سؤالهم؟ فهذه واقعا يعني قالوا، حتى بعضهم من المتأخرين قالوا وضعنا السماعات في القبر فما سمعنا أسئلة وما سمعنا أجوبة ولا سمعنا عذابا، فكيف تقنعون بهذا العذاب؟ هذا النظر عندهم، الواقع المشاهد يرد علينا أنه هناك ثمة سؤال ورواية، فكيف نرد عليهم؟ يعني هذا الواقع الذي تعيشونه ما أحد اعترض عليكم بهذه الشبهات؟ طيب مش عدة لكم حتى تجيبوا عليه؟ على شاشات التلفزيون يحدث هذا بالتصريح إنكار عذاب القبر، والله يخشى على من ينكر هذا العذاب. كيف نرد على أهل العقل الذين قالوا نرى المصلوب لا يعذب ولا ينعم وتقولون يعذب وينعم؟ طيب أنا هأصل لكم أصل مهم جدا لطالب العلم وأنتم تجيبون بعد ذلك. التأصيل أن الدور ثلاثة وكل دار لها حكم يختص بها، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فدار الدنيا لها أحكام، أحكام دار الدنيا أصالة تقع على البدن والروح تابعة، انتبه، دار الدنيا أصالة تقع أحكامها على البدن والروح تابعة، كالذي يقطع يده في السارق هذه على البدن ويتألم معنويا فالروح تابعة. ودار البرزخ أصالة تقع أحكامها على الروح والبدن تابع أو الجسد تابع، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خبز معلقة في شجر الجنة أو يسرحون في رياض الجنة. والدار الثالثة التي لها حكم خاص بها دار الآخرة، ودار الآخرة تجمع الشمل، فدار الآخرة تقع أحكامها على البدن وعلى الروح، خلافا للنصارى الذين يعتقدون أن المتعة في الآخرة لا تكون إلا معنوية وأن العذاب لا يكون إلا معنوية. وهذه عقيدة كما بينت عقيدة الشيخ أحمد زاد رحمة الله عليه، أو يعني غفر الله ذلك. هو أعتقد هذا هذه العقيدة. ولذلك يعني ننصح من يناظر النصارى أو أن هو يحاول أن يعني يدعو الكفار أن هو يكون متقن لشريعته أولا، ثم يتطلع بعد ذلك لأصحاب الأديان الأخرى. وهذا تقريب لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال من تعمق في دينه فليناظر أهل الأديان الأخرى. فهو يعتقد هذه العقيدة، أن النعيم الأخروي نعيم معنوي، وأن العذاب الأخروي عذاب معنوي. والصحيح الراجح أن حكم الآخرة أن النعيم والعذاب يقع على البدن ويقع على الروح. هذا التأصيل مهم جدا يصاحبنا في الرد عليه النظر دي. كيف تردون؟ أولا نظرا نقول اختلاف الحياتين لا يقاس أمر الدنيا على أمر البرزخ، لأن هذه حياة لا أحكام خاصة وهذه حياة لا أحكام خاصة. عندك دليل، عندك دليل من باب القياس الأولى. لحظة، إيش النوم؟ دلل أنت سيتي بالتوائف وأهله بجانبه في رياض الجنة. نعم هذا صحيح. إذا دخلت على رجلين نائمين، الأول يعني يرى رؤيا أنه في جهنم، يأخذ من صديدها ويشرب من حميمها والعذب له ويعذب نار جهنم، وترى يتحرك كأنه يتعذب نار جهنم. والآخر في رياض الجنة يسرح يعانق حور العين ويتمتع بالثمار والأنهار ويشرب من اللبن ومن الخمر، وأنت واقف بينهما لا تعرف ماذا يحدث لهذا ولا تعرف ماذا يحدث لهذا. صحيح ولا لا؟ أيضا تقف أمام المطلوب وهو يعذب ونعم وأنت لا تدري. وعندك في الدنيا من باب قياس الأولى عند خروج الروح يأتي الملك فيضربه، يضربون وجوههم وأدبارهم وأنت لا ترى ذلك. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قبلها الآية إيش قال؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا في الدنيا ليس في البرزخ الآن. قبل أن يسحب روح الملكان يأتيان الميت ليسحبان الروح وأنت ما ترى. أما الفاسق أو الكافر فيضرب على وجهه وعلى ظهره، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وأنت لا ترى ذلك ولا تسمع ذلك. فهذا من ناحية النظر القياس سيسمع الفارق، ولا بد في القياس أن يكون متماثلين والأصل والفرع غير متماثلين. وأيضا من ناحية الدنيا من باب القياس الأولى أنت ترى عندك رجل يرى رؤيا صالحة والآخر يرى رؤيا فاسدة، هذا يعذب بها وهذا ينعم بها وأنت لا تشعر بهذا ولا بذلك. يبقى لنا يتعلق بهذا أنواع العذاب في القبر إذا قلنا به وأنواع النعيم. أما أنواع العذاب فمتنوع كما قلنا، الراجح أن العذاب يكون على الروح ويكون على البدن، تارة على الروح وتارة على البدن. هذه المسألة قبلها أبين أنواع العذاب. أنواع العذاب بالمطرقة كما دلت الأحاديث أن ملك يأتي بمطرقة لو اجتمع الثقلان على حملها لا يستطيعان ذلك، فيضرب ضربة من مطرقة يصرخ صرخة يسمعها كل الخلائق إلا الجن والإنس. النوع الثاني من أنواع العذاب الحياة، يسلط الله عليه حيتين كما في حديث أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرجل إذا أقبر في قبره يعني وكان من أهل الفسق أتاه حيتان، حي عند رأسه وحي عند رجله، فيقرسان وينهشانه حتى يجتمع أو يتصل أو يجتمع عند وسطه. النوع الثالث من أنواع العذاب أن يسبح في نهر من الدم، وهذا أكل الربا والعياذ بالله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أن رأى رجلا يسبح في نهر من الدم ويلقم حجرا إذا وصل إلى أول النهر حتى يصل إلى آخره ويرجع ويسبح في نهر من الدم. أيضا من أنواع العذاب التي تقع في القبر التنور، تنور الزناية والعياذ بالله، تحته نار تعلق المرأة الزانية من ثديها وتحتها النار وأيضا الرجل الزاني كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويعني هذه من أنواع العذاب التي تكون في القبر. إذا قلنا بأنواع العذاب وأنها تقع على المقبور فأين تقع؟ هل تقع على الروح أم تقع على الجسد أم تقع على الروح والجسد؟ أيضا اختلف العلماء في عذاب القبر، نعيم القبر، هل يكون على الروح أم على الجسد أم على الروح والجسد؟ القول الأول قال به طائفة من أهل العلم ومنهم ابن حزم أن النعيم أو العذاب لا يكون إلا على الروح، ويستدل له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن نسمة أو روح المؤمن تلك طائر يطير في رياض الجنة ويسبح في رياض الجنة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خب يتمتعون بالجنة. وأيضا ورد في تفسير قول الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، قال ابن مسعود إن الفجار أي الكفار أرواحهم في حواصل طير تود بهم في الجحيم في سبع أرض في سجين في الأرض السابعة. وهذا هو القول الأول. أما القول الثاني قالوا على البدن لا على الروح، وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل أنه يعني فرع من قوله أو لازم قوله، لأنه قال لا يسأل إلا البدن. فلازم قولي أنه لا يقع النعيم أو العذاب إلا على البدن. ويستدل لهم أيضا بحديث المطرقة وحديث الحياة، لأن هذا العذاب لا يكون إلا على الجسد فقط. ورجح شيخ الإسلام تيمية بالقول الثالث وهو صحيح، جمع شمل الأدلة وقال يقع العذاب والنعيم تارة على البدن وتارة على الروح وتارة على البدن والروح، لأن المفارقة لا تكون كلية. حتى ولو أن الجسد بلي الأجساد تبلى، حتى لو أن الجسد بلي فإنه يشعر بالألم عجب الذنب فقط، ممكن أن يشعر أو يستشعر بعذاب القبر أو بنعيم القبر. وأما دلالة تمتع الروح الأحاديث التي استدل بها من قال بالروح، ودلالة البدن الأحاديث التي استدل بها من قال بالبدن، ويجمع الشم حديث الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس، رأى رجلا يسبح، فهذا بدن وإيش وروح، بل ورأى عمرو بن لحي وهو في النار قال تندلق أقطابه يدور حول معدته لأنه سيب السوائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه جسدا وروحا. وأيضا الزنا الذين تعلقت المرأة من ثديها وتحتها نار رآها من سلم، فهذا إشعار بأن النعيم والعذاب يقع على البدن ويقع على الروح. يبقى لنا مبحثان، تزاور الأموات هل يتزاورون؟ لأن وردت بعض الآثار أنه ما يقبر أحد يموت وينزل إلى قبره فيجتمع عليه أهله ومقربوه وأحبابه وأصحابه يسألون عن أهل الدنيا ماذا فعلوا، فإن كان أهل النار والعياذ بالله ويكون قد مات فيقال لهم أما أتاكم، فيقولون ويل أمه إنه قد ذهب إلى سبيل لم نكن عليه، إن كانوا هم من الصالحين. هذه آثار وردت كثيرة جدا ولكنها آثار ضعيفة. أما التزاور فقد ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون على أكفانهم. بالنص قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون. الباب يتزاور مع ابنه مع أخيه مع عمي مع خالته، فيحدث التزاور بينهم. لكن التزاور هذا إذا أثبتناه هل يقع التزاور من الروح والبدن كما قال في أكفانهم أم الأرواح فقط؟ الراجح أن التزاور لا يكون إلا بالأرواح في رياض الجنة، يذهبون ويروحون ويجيئون ويتزاورون في رياض الجنة بالأرواح. وإذا قلت ذلك فأين يتزاورون؟ إن كانت بالأرواح فأين يتزاورون؟ فنقول الأرواح متفاوتة كما أن الأبدان متفاوتة والأعمال متفاوتة. فأرواح الأنبياء في عليين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، وأرواح الصديقين والشهداء أو الشهداء في حواس الطير يسبحون في رياض الجنة، وأرواح المؤمنين الذين ليسوا بشهداء كالطير ليسوا في حواس الطير بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالطير نسمى كالطير أو هي طير تسرح أيضا في رياض الجنة، فهؤلاء يتزاورون في أماكنهم. وأيضا أرواح الأطفال هم في حواصل يعني عصافير يكفلهم إبراهيم عليه السلام وهم في الجنة. أما أرواح الكافرين كما بينا أنهم في حواصل طير سود يعني يأكلون من النار والعياذ بالله. فأهل الصلاح الذين هم في علو أهل الشهادة يتزاورون في رياض الجنة، والمؤمنون الخلص أيضا يتزاورون هناك، وبعض المؤمنين يحبسون يقفون أرواحهم على أبواب الجنة لا يدخلون، يحبسهم عن الجنة الدين أو غيره من الأدلة التي أثبتت أن المرأة يحبس في قبره بدينه وغيره من الأفعال التي فعلها تحبسه عن الجنة. فهؤلاء أيضا ما يتزورون في الجنة، لكن إن كانوا على أبواب الجنة فهم يتزورون على أبواب الجنة. يبقى مبحث أخير وهو سماع الأموات، هل الأموات يسمعون أم لا؟ أيضا اختلف العلماء على قولين. القول الأول قول جمهور أهل السنة والجماعة قال الأموات لا يسمعون، واستدلوا على ذلك بالنفي العام المطلق، قول الله تعالى وما أنت بمسمع في القبور، وقول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. أما القول الثاني أيضا طائفة أهل السنة والجماعة أثبتوا لهم السماع، واستدلوا على ذلك بأحاديث. الحديث الأول حديث القليل قليل بدر لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فبين لعمر أنهم يسمعون ما أنتم بأسمع منهم في هذه اللحظات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع النعال فهو يسمع. وأيضا وردت أحاديث كلها ضعيفة لكن يعدد بعضها بعضا أن المرأة إذا مر على قريبه في القبر فسلم عليه قال السلام عليكم رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، فهذه دلالة أنه يسمع السلام ويرد أيضا السلام. الراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل السنة والجماعة أن الأموات لا يسمعون، والجمع بين النفي العام المثبت النفي العام المطلق هذا وبين الأحاديث التي أثبتت النفي نقول هذا خصوص من عموم، فإنهم لا يسمعون مطلقا إلا في حالات. الحالة الأولى عندما يقبر ويقف المرء يسأل الله جل وعلا له التثبيت عندما يولي عنه فإنه يسمع قرع النعال، والحالة الثانية عندما يسلم عليه فيرد الله عليه روحه. وإني أشك في هذا، لأنه معنى أن تقول إن الله يرد عليه روحه فلا فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أشك في هذه المسألة، وإن كانت الأسانيد التي وردت في رد السلام كلها ضعيفة وإن بينت لها أصل. والحالة الثالثة أنه ما يسمع إلا الملك الذي يسأله، وحالة قريب بدر خاصة بقريب بدر، تسلية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتبكيتا وتوبيخا وتقريعا لهؤلاء الذين عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مطلع يعني دعوته. ما يبقى لنا إلا مبحث أخير في مسائل القبر الذي لا يبلى في القبر، أجساد الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأيضا الشهداء. وردت آثار كثيرة جدا واقعا أن أجساد الأنبياء لا تبلى، فإن عبد الله بن حرام يعني أبو جابر رضي الله عنه وأرضاه لما قتل في أحد بعد 6 أشهر كشف عنه جابر فوجده كما هو إلا تغير بسيط في أذنه. وأيضا في خلافة معاوية المستحات عندما أراد أن يوسع ضربت المستحات رجل حمزة رضي الله عنه وأرضاه فأدمت هذه الرجل دلالة أنه كما كان وكان الدم حارا. وأيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه وجد جسد دانيال النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فعم قبره على الناس، الغرض المقصود أنه وجده جسدا كاملا، فقد حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بقي شيء واحد فقط هو الذي لا يبلى من الإنسان وهو عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منه يركب الخلق، فإن الله جل وعلا يأمر عند قيام الساعة بعد قيام الساعة أن الله جل وعلا يأمر السماء فتمطر يعني مطرا كشبه المني فينبت المرء منه من عجب الذنب، فعجب الذنب أيضا لا يبلى ولا يفنى. هذا آخر ما يتكلم في مسألة القبر وعذاب القبر، وهل ينعم المرء أم لا ينعم، ومن يختص بأنه لا يسأل في القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.